وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ذنبه. والحديث رواه الإمام مسلم. فمن قال هذه الثلاث وأيقن بها بعد كل أذان غفر الله تبارك وتعالى ذنبه. قال أحد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وهو من آل بيت الشيخ رحمه الله: الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقين. الرضا بهذه الأصول الثلاثة التي هي ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قطب رحى الدين، هي الأصل التي عليها يدور الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقين. فإن قيل لك: من ربك؟ من ربك؟ من الذي تعبد؟ من الذي خلقك؟ فقل: ربي الله الذي رباه. إنها قضية بدهية، وجود الله تبارك وتعالى، الكون كله يشهد بوجود الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، والفطر السليمة المستقيمة تؤمن بوجود الله عز وجل. ولكننا وللأسف الشديد وجدنا الآن بعد أن نكست الفطر وبعد أن حارب الخلق ربهم، وجدنا الملايين، بل وجدنا دولا تعتنق مذهب الإلحاد فترفض وجود الله تبارك وتعالى. لم يكن يتصور أبدا أن ينكر الخلق وجود الله تبارك وتعالى، إلا أنه في زماننا هذا زمن الفتن، زمن الشبهات، وجدنا من ينكر الله رب العالمين. والأدلة والرد عليهم كثير، ولكن السؤال: كيف اعتمدوا وعلى ماذا أسسوا على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الكون، بل أن هذا الكون ليس له إله؟ إنهم اعتمدوا على عدة أدلة. الدليل الأول أو الشبهة الأولى، قالوا: الخلق خلق عن طريق المصادفة، مصادفة، خلق فجأة وبدون مقدمات، وليس له من يتحكم فيه ومن يسيطر عليه. ثم يضرب أحد الملاحدة واسمه جوليان هيكسلي، يضرب مثالا على ذلك فيقول: هب أننا أتينا بمجموعة من القروض فأخذت تضرب على الآلات الكاتبة لمدة سنوات، إنها بلا شك ستخرج مرة من المرات كلاما مفهوما يقرأه الناس، أو ستخرج مرة كلاما أو قصيدة شكسبير أو غيره. سبحان الله، كيف هذا؟ ومن الذي يتصور هذا؟ ونسلم لهم جدلا أن هذا حدث، إن قرد قعد يغبط كده وشغال فأم طلع كلام عد سلم كده. طب من الذي صنع له الآلة الكاتبة؟ من اللي عمله الآلة الكاتبة؟ طيب من اللي خلق القرد؟ طب ليه لو المطبعة انفجرت أو حصل فيها حريق ما بتطلعش المطبعة كده ورقة مطبوعة، بل بتطلع ورق ايه؟ محروق. ما شفناش ابدا مطبعة من نفسها كده من كتر الكتابة عليها، او كمبيوتر من كتر الشغل عليه ام طبع لوحده ورقة على اساس ان حفظ خلاص العمليات ديت مش عاوز اي حد، شفناهاش ابدا. وهل لو انت حطيت كتاب او حطيت المحمول دهوت على لوحة المفاتيح بتاع الكمبيوتر وضغطت لوحة المفاتيح او ضغط المحمول على لوحة الكمبيوتر، هل هيطلع كلام مفهوم؟ طيب تعالى معي، هاب ان انت جبت 10 اشياء حطتها في جيب، عشان حتى قانون المصادفة هنعتبره على النطاق الضيق، جبت 10 حاجات وقمت 1، 2، 3، 4 إلى 10 وطبقتهم وحطتهم في جيب، تقدر تطلعهم بالترتيب؟ بشرط ان العشرة يكونوا زي بعض، تقدر تطلعهم بالترتيب؟ طيب تدي لنفسك كم مرة كده عشان تطلعهم بالترتيب؟ صعب. طيب هنفترض بقى ان انت، لان العالم متجدد و وتدور الدورة وتعود. هنفترض مثلا ان انت طلعت 1 2 3 لحد 5 بالترتيب وحطتهم تاني، الرقم اللي هتطلعه هتحطه تاني هتحطه تاني هتحطه تاني، تقدر تطلعها تاني وتزبطها؟ قالوا عشان خاطر تنضبط العملية ولو مرة واحدة محتاج لبليار مرة محاولات، بليار مرة. ده ان نفعت المسألة. ده على اساس احنا بنتكلم على ايه؟ على 1 2 لحد ايه؟ لحد 10. طب الكون ده كله السماء والارض والجبال والحجر والشجر، تسخير الرياح وخلق الانسان وغيرها من هذه العلامات الكبرى التي هي اعظم بكثير مما يفعله فرد او مما يفعله انسان او هذه خلقت بمصادفة؟ قال الله عز وجل: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ان الرجل حينما قرأها كما عند الامام البخاري رحمه الله، زبير بن مطعم حينما قرأها فهم ام خلقوا من غير شيء، لا بد ان يكون لهم خالق، ام هم الخالقون. قال: كاد قلبي ان يطير، كاد قلبي ان يطير، لانه فهم المقصود بالآية. فمحال ان يخلق هذا الانسان عن طريق المصادفة، استحالة، لا يتصور ابدا. وهب ان الكون خلق بالمصادفة، فلماذا لم نرى الان اشياء تخرج في وسط هذا المسجد مرة واحدة وتخلق نفسها بنفسها؟ جم من طريق تاني قالوا خلقت عن طريق التوالد الذاتي. طيب ايه شبهكم او تيجي ازاي؟ قال لك: شفت مثلا الجبنة اما تحطها في المش بيطلع ايه؟ بيطلع دود، صح كده؟ طيب والطماطم اما تسيبها في مكان كده رديء التهوية وكده بتعمل ايه؟ بتطلع دود. طب الدود ده طلع منين؟ طب السؤال: طب مين اللي خلق الطماطم؟ طب ومين اللي خلق اللبن بتاع الجبن؟ طب ومين اللي خلق البهيمة اللي حطت اللي جابت اللبن؟ ما احنا برضك عاوزينهم. هنفترض ان انتوا صادقين دلوقتي. طيب ان كان كل حاجة بيطلع منها حاجة، طب الانسان دلوقتي ما بنشوفوش بيطلع حاجات غريبة ليه؟ معروف ان كل جنس دلوقتي بقى بيطلع من جنسه، فبنشوفش حاجات غريبة بتطلع ليه؟ علمائهم او مفكرين ردوا على انفسهم في هذه المسألة وابطلوها، مسألة التوالد الايه؟ الذات. طب ايه التالتة؟ التالتة قال لك عليها مسألة نظرية ضرورة، اللي هي بيقول لك البقاء للاصلح، ان احنا منذ الاف السنين، قانون الانتخاب الطبيعي بقى، منذ الاف السنين نزلت يعني حاجة كده زي نطفة او حاجة بسيطة طارت في الهواء الخارجي، وقدر لها ان تقع في بركة ماء آسن اي ماء واقف، وخلال تفاعلات معينة بدأت الحاجة اللي نزلت، الجرم اللي نزل من العالم الخارجي ده هو بدأ يتشكل نتيجة احتكاكه بالايه؟ بالمية. فطلع جرثومة، الجرثومة دي تمكنت ان هي تطلع لحد الشط وبدأت تاخد اوضاع مختلفة، بدأت تاخد جرثومة وبعدين بدأت تبقى حشرة، وبعدين بدأت تبقى زاحفة، وبعدين من الزاحفة بدأت تبقى حيوان صغير، وبعدين تدرجت الى ان صارت مثلا يعني ايه قردة، والقرد تطور الى شمبانزي، والشمبانزي تطور الى ايه؟ الى انسان، ووقفت عند الانسان. ليه ما تعرفش وقفت عند الانسان؟ طب السؤال: مين اللي حركها من العالم الخارجي لحد هنا؟ طب ومين اللي هيئ لها الاسباب والاحوال ان هي اختلطت بالماء؟ ده على افتراض، هنفترض جدلا ان الكلام صحيح، مين اللي هيئ لها اصلا الجو دوت لدرجة ان هي بدأت لها اهداف؟ طب ومين اللي نفخ فيها الروح؟ انتم ما تؤمنوش الا بالمحسوس، لا اؤمن الا بما ارى واسمع واشعر واحس. طيب مين اللي نفخ فيها الروح؟ طب الروح خلق من؟ طيب هي تطورت، طب في سلاسل مفقودة، ايه اللي جاب الزاحفة نقلها مرة واحدة الارض؟ فين المخلوق بقى اللي كان ما بين الزواحف وما بين القرود؟ معايا؟ والفرق ما بين الانسان والقرد، هناك فارق كبيرة جدا. وان تشابه هو عشان خاطر الببغاء هيتكلم كلمتين، هنقول كان الانسان اصله ببغاء عشان خاطر حاجة تعمل عمل الإنسان وتقلد الإنسان، هنقول كان أصلها كان الإنسان أصله هي، وعشان القرد فيه بعض الأشياء اللي تشابه الإنسان خلاص يبقى الإنسان أصله قرد. طب لحد الآن القرود هي موجودة قدامكم ملايين القرود، هتمنى قرد واحد اتحول لإنسان ما تجيب؟ إلى الآن لم يستطيعوا أن يأتوا، ورمي بهذه النظرية في مزبلة التاريخ. وصدق الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. عندنا أدلة كثيرة على وجود الله عز وجل. الدليل الأول دليل الفطرة، دليل الفطرة، الفطرة المستقيمة تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، فكل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الفطرة تتنكس عن طريقين اثنين. الطريق الأول عن طريق البشر شياطين الإنس، وقد يكون الشيطان أب أو أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. الطريق الثاني وهو جواب، لأن البعض يسأل ويقول هب أن إنسانا خلق في جزيرة نائية، هل سيقرب على التوحيد أم لا، وهل سيموت على التوحيد أم لا؟ نعم سينشأ على التوحيد، لكن الشياطين لن تدعه، لكن الشياطين لن تدعه، إنه لكم عدو مبين. فلو أنت رحت في جزيرة لوحدك وعشت لوحدك مش هيسيب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. يبقى إذن تنكيس الفطرة عن طريقين، الطريق الأول شيطان الإنس، والطريق الثاني شيطان الجن. هذا هو الدليل الأول دليل الفطرة، فالكل الكل من داخل قلبه يعلم ذلك. عاوز تشوفها قوي، شوف كده لما تكون راكب عربية سيارة، وبعدين السيارة خلاص العملية عدت من ايد السواق وفلتت من ايد السواق، وكل اللي في الميكروباص او في السيارة ادركوا او ايقنوا انهم سيموتون، اول كلمة بيقولوها ايه؟ يا رب. على طول فيش فيها كلام، كله بيقول يا رب، فيش حد بيقول ابني ولا حد بيقول امي ولا حد بيقول اخويا، كله في لحظة واحدة بيقول يا رب. حتى المشركين واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، اول ما الريح تهيج اول ما الموج يعلى كله على طول يرفع، هو اللي كان دلوقتي هو قاعد يتحدى ربنا، هو اللي كان قاعد يسب على ظهر السفينة، هو اللي اعلن الحرب عليها على ظهر السفينة، ولكن اول ما هبت الريح رفع ايده على طول لربنا سبحانه وتعالى، اصلها فطرة، فغلبته الفطرة في هذا الوقت ورفعت يديه الى الله تبارك وتعالى. ولكن لما نجاهم الله تبارك وتعالى اذا هم يشركون. وهذا طبع الإنسان أنه يكفر بنعم الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقى والإيمان والصلاح. دليل الأنفس وهو الدليل الثاني على وجود الله تبارك وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه النطفة البسيطة كيف خرجت من صلب الإنسان وكيف سارت وكيف وصلت إلى الرحم، ثم مراحله نطف علق مضغة عظام كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، كل هذه المراحل من الذي كان يرعاها في هذا الوقت؟ هل البشر؟ لا والله، ولم يستطيعوا أن يفعلوا هذا أبدا. هل يستطيع أن يحولوا نطفة إلى علقة؟ يقول القائل أطفال الأنابيب هم لا يحولون، هم يضعون جوا كجو الرحم، جو كجو الرحم، ليس لهم دخل بعد ذلك، وربما تفسد النطفة، لا يستطيع. يقول لك قد فعلت ما استطعت، فكل ما فعله أنه أتى بجو كجو الرحم ثم وضعها، ولا يستطيع أن يبقيها في هذا الجو أبدا، لا بد أن تدخل رحما. وهذه النطف التي خرجت إنما خرجت نطفا مشوهة، يعني قد قتلت ووئدت قبل أن تظهر. نعم. الدليل الأنفس، تحريك الأصابع. سؤال الأظفار، لماذا خلقها الله تبارك وتعالى؟ انظر، إنها مصطات، إنها للحماية، إنها تفعل كذا وكذا. وهذه الرموش لماذا لم يطلها الله تبارك وتعالى حتى تغطي العينين؟ وهذه اللؤلؤة لماذا أدخلها الله تبارك وتعالى حتى دخلت إلى هذا الجو؟ وهذا وهذا، وهذه الأنف لماذا يكون الهواء هنا باردا؟ ولماذا ولماذا ولماذا إذا كان في الشتاء يكون ساخنا؟ وهذا اللسان الذي تتكلم به كيف يتحرك؟ أنا تكلمت الآن ربما وصلت إلى مئات الكلمات، وربما أصل في آخر الدرس إلى آلاف الكلمات، فما الذي يحرك اللسان؟ هل لي قدرة على هذا الأمر؟ والله إن الذي يحركه إنما الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأسكته. وهذا السمع، وهذا القلب، وهذا الكبد، وهذا الروح، وهذا وهذا. إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دليل الأنفس. ثم بعد ذلك دليل الآفاق، دليل الآفاق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا في هذا الملك الواسع، انظروا في السماء كيف رفعها، والأرض كيف بسطها، والجبال كيف جعلها أوتادا، والبحار كيف صير فيها الأمواج وجعل فيها ظلمات بعضها فوق بعض. انظروا إلى ملكوت الله تبارك وتعالى. إننا محتاجون إلى أن نتأمل في ملكوت الله رب العالمين. نعمة الهداية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى البهيمة أن ترفع حافرها عن ولدها رحمة بولدها، وعلم النملة كيف تقتات لنفسها، وعلم النحل كيف يأوي إلى مسكنه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه عالم لو تكلمنا فيه لاحتجنا إلى دروس عديدة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، إلى آخر قول الله تبارك وتعالى. هؤلاء أئمتنا الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يستدلون على وجود الله تبارك وتعالى بهذه الأدلة الحسية. أبو حنيفة يستدل على وجود الله رب العالمين بسفينة تسير في البحر. إن الناس يتعجبون لو قلت لهم إن هناك سفينة تسير بمفردها وتلقي حمولتها بمفردها وتحمل بمفردها وتقاوم الرياح بمفردها وتقاوم الأعاصير وارتفاع الأمواج بمفردها، وتستطيع أن تذهب إلى أي مكان في العالم شاءت بمفردها، يتعجب الناس. فإن كان هذا التعجب على سفينة صغيرة، أفلا نتعجب من قول هؤلاء الملاحدة الذين يقولون إن الكون كله لم يخلقه إله؟ تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء الكفار علوا كبيرا. وهذا الإمام مالك رحمه الله يستدل على وجود الله عز وجل بالألسنة، لغات متعددة وأحوال مختلفة، مع أن نوع البشر واحد، إلا أن هذا يتكلم بلغة وهذا بلغة وهذا بلغة. فمن الذي جعل في كل نوع من هذه الأنواع لغة، أو في كل بشر من هؤلاء لغة؟ إنه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يستدل على وجود الله بورقة التوت، تأكلها حيوانات عديدة، وكل نوع من الحيوان يخرج نوعا خلاف الآخر. تأكلها دودة القز فتخرج حريرا، تأكلها الغزالة فتخرج مسكا، تأكلها البقرة فتخرج لبنا، يأكلها الحمار فيخرج روفا، إلى غير ذلك، مع أن الورقة واحدة. أو ما سرت يوما في بستان، في حديقة، تجد فيها كل الأنواع، تجد فيها الحلوة والحامض، تجد فيها صاحب الرائحة الزكية وصاحب الرائحة المكروهة، تجد فيها كل شيء، مع أن الأرض واحدة والماء واحد والزارع واحد، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا. إنه الله على كل شيء قدير. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يستدل على وجود الله عز وجل بالبيضة، بيضة خرجت، كيف خرجت؟ كيف خرجت؟ ثم بعد ذلك انفجرت وانكسر غطاؤها، ثم خرج منها حي. فسبحان من أخرج الحي من الجماد ثم بعد ذلك يخرج الجماد من الحي. إنه الله على كل شيء قدير. فليخلق بيض، فليخلق ذبابة، فليخلق مما خلق الله تبارك وتعالى، وإلى الآن لم يستطيع. فإن قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم، وهو معبودي. فالرب هو الرب المربي، الخالق الرازق، الناصر الهادي. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مضى عليه زمان طويل وعصر من العصور لم يكن فيها شيئا، بل كان معدوما، فمن الذي أوجده من العدم؟ إنه الله تبارك وتعالى. والله هو معبودي الذي أصرف إليه جميع أنواع العبادة. وهكذا أيها الأحبة، يستدل بوجود الله وبربوبية الله على ألوهيته، يستدل بوجود الله وبربوبيته على ألوهيته. فلو لاحظ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، هذا توحيد ربوبي. فالذي خلق الكون هو الله عز وجل. ثم يقول الله: أإله مع الله، أإله مع الله. فتوحيد الربوبية يستدل به على توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلقنا والذي يرزقنا، الذي يدبر أمرنا، الرب المتفضل بالنعم، أحق بالتوحيد وبالعبادة وبالشكر. فإن قيل لك بما عرفت ربك، فقل: أعرفه بإمام. نحن قلنا ثلاث حاجات: بفطرتي، وبما في نفسي، وبالآيات التي في الكون. وهذا ما ذكر الشيخ فقال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار. بآياته ومخلوقاته، وخلق الإنسان آية، والفطرة التي أودعها الله تبارك وتعالى في الناس آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع بالنسبة إلى كرسي الله تبارك وتعالى إلا كحلقة ملقاة في فلاة. فهذا الكون الهائل الذي نراه والذي لا نرى منه الكثير، إنما هو كحلقة ملقاة في فلاة. فسبحان الله رب العالمين. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، فمن الذي يجريها، ومن الذي يجعلها تبث الشعاع والضياء للناس؟ لو أمسك الله هذا لأظلمت الأرض ولماتت البشرية، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها تجري إلى أجل أراده وإلى وقت وقته سبحانه وتعالى. ومن آياته السماوات والأرض. يقول ابن جزي المالكي رحمه الله في مسألة التفكر في مخلوقات الله: التفكر ينبوع كل حال ومقام، فمن تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم. الذي يعظم الله إنما هو الذي يفكر في عظمته، ومن تفكر في قدرة الله استفاد التوكل. إذا علم أن الله على كل شيء قدير فهو متوكل على الله، لا يخاف إلا من الله عز وجل، طالما أن القدرة المطلقة له سبحانه. ومن تفكر في عذاب الله استفاد الخوف. الذي يقرأ القرآن ويقف عند آيات الوعد والرهيب والتعذيب يخاف من الله عز وجل. ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء. ومن تفكر في الموت، الذي يفكر في أمر الموت يستفيد قصر الأمل، لا يطول أمله في هذه الحياة إذا علم أنه ربما بعد دقيقة أو ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يأتيه أجله، فهو على استعداد دائما لملاقاة الله تبارك وتعالى. ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصغرت عنده نفسه. وإني أهيب بنفسي وبإخواني أن نتفكر في ذنوبنا وألا ننساه، لأن من نسي ذنبه أصيب بداء الكبد والعياذ بالله. فعلى كل واحد منا في كل وقت أن يتفكر في ذنبه، وكيف أنه اجترأ على الله تبارك وتعالى، كيف أنه قال أنه مسلم ثم هو بعد ذلك يتحدى الله رب العالمين، لو فعلنا هذا لخف حسابنا يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا الحساب يوم القيامة. والدليل قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فالذي جعل الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران إنما هو الله رب العالمين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما عن الرب فالرب الخالق لتلك المخلوقات العظيم هو المعبود. والدليل عليه ما ذكرته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبعد أن خلق؟ أبعد أن دبر؟ أبعد أن أحكم؟ نجعل لله تبارك وتعالى الأنداد؟ ألا ساء ما فعل البشر مع الله رب العالمين؟ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لجميع هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ونقف هنا وقفة مع قول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. كل هذه الأنواع تكون لمن؟ لله. الدعاء لمن؟ لله. والخوف لمن؟ والرجاء والتوكل كل هذه الأنواع لا تصرف إلا لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر: من تنوعت أعماله بما يرضي الله في دار الدنيا، تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في الجنة. معلوم أن للصلاة أجر، وأن للصيام أجر، وأن للحج أجر، وأن لكل شيء من أفعال القربات أجر، فلا يقتصر تقربك إلى الله تبارك وتعالى على فعل واحد، ولكن أكثر من القربات، فكلما ازدادت القربات في الدنيا كلما كثر النعيم وكلما كثرت اللذة يوم تلقى الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السابقون في الدنيا بالدرجات هم السابقون في الآخرة بالطاعات. وعلى قدر السبق هنا أي السبق في الدنيا يكون السبق هناك. السابقون في الدنيا بالطاعات هم السابقون في الآخرة بالدرجات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السباقين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، هذا كلام الله نفيس لا يتقنه ولا يدركه إلا لمن فتح الله قلبه ونور بصيرته، أسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت مرتبته. كلما قدمت حسنة كلما علت مرتبتك، كلما زدت عبادة كلما علت مرتبتك. ثم يقول شيخ الإسلام: وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله ورسول وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله رب العالمين. فأعظم الأعمال هي أعمال الإيه؟ القلوب، التي هي درجة الإحسان. عندنا ثلاث درجات: أعمال ظاهرة هي أعمال الإسلام، ثم أعمال باطنة هي أعمال القلب، الأعمال القلب اللي هي درجة الإيه؟ الإيمان، ثم بعد ذلك درجة الإحسان. ويتفاضل الإحسان عن الإيمان أن الإحسان وصل إلى أعلى مرتبة من مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمسألة أعمال القلب يتفاوت فيها البشر تفاوتا هائلا كما بين السماء والأرض، لا خداع فيه ولا مماراة، لأن الذي يعلم السر إنما هو الله تبارك وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فمن صرف شيئا من أنواع العباد، من الدعاء ومن الخوف الذي لا يصرف إلا لله، ومن الرجاء ومن التوكل ومن الإنابة ومن الخشية ومن الاستعاذة، ومن هذه العبادات التي لا تكون إلا لله، من صرف منها شيئا لغير الله فحكمه أنه مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر بالله عز وجل وأشرك. وهنا فرق بين الكفر والشرك. أن الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر، إذ أن الكافر هو الذي يجحد وجود الله تعالى ودينه ورسله بالكلي. أما المشرك فهو الذي أشرك مع الله عز وجل غيره. وهما إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. زي ايه؟ نعم، الإيمان والإسلام، وإيه كمان؟ ها؟ والبر والتقوى، وإيه كمان؟ ها؟ والفقر والمسكين، كثيرة يعني. قاعدة عند أهل السنة: أشياء إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمع. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. الحديث عند الإمام مسلم، الحديث في جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، يبقى كفر أو إيه؟ أو أشرك. يبقى إذن هنا الكفر له معنى والشرك إيه؟ له معنى. ولكن إن أتى الشرك في آية والكفر في آية، فممكن أنت تقول على الشرك إيه؟ كفر، وممكن تقول على الكفر إيه؟ شرك. يعني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ممكن في غير القرآن تقول: يا بني لا تكفر بالله إن الكفر لظلم عظيم. أما إن اجتمع فالكفر يكون أعم من الشرك، فالكفر جحود بالكلية، والشرك هو أن يشرك مع الله عز وجل غيره. والدليل على أن الله عز وجل يعذب الكافر والمشرك قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال في حق المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يبتدئ الشيخ رحمه الله بذكر الأدلة على أن هذه الأشياء لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العباد، الدعاء مخ العباد. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ضعفه أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل وغيره. والصحيح ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد، مش مخ العبادة بقى، ده هو العباد. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هنا عباد. وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقره الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الذي يسير في حياته ولا يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، هذا يغضب الله منه، لأن الله تبارك وتعالى يحب العبد الذليل، يحب العبد الذي يتضرع لسيده ومولاه، يسأله ويشكو إليه. أما من قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله، يقولون إنها مقولة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهذه موضوع تنافي ما ذكره الله وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن السني بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اسألوا الله حتى شفع النعم، رباط النعم، فإن الله عز وجل إذا أراد أن ييسره يسره. يعني شوف، رايح تشتري رباط، اسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ييسر لك الحال. وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. والحديث حسن. الله تبارك وتعالى لا يحب من العبادات كحبه للدعاء، فأعظم عباد وأخص عبادة إنما هي الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى. لذا فإن دعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر مخرج من الملة، لأن الدعاء على أقسام: دعاء حي غائب، أو حي حاضر، أو ميت، وفي كل تفصيل. أما دعاء الميت فإنه لا يجوز أصلا، وهذا من أنواع الشرك، لأن الميت قد انتهى من الدنيا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لك، وما أنت بمسمع من في القبور، انتهى الأمر بالنسبة له. أما دعاء الحي الحاضر فهو على أمرين: الأمر الأول أن تدعو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، يعني تروح لواحد أو واحد من الصوفية يذهب لشيخه يقول له اغفر، يقول له ارحم، هذا كفر مخرج من الملة، ولا يعذر صاحبه بجهل، لا يعذر صاحبه بجهل، ما يقولش أنا كنت جاهل، لأن هذه المسألة مرتكزة في الفطر، أن الذي يغفر الذنب ويطهر من العيب، وأن الذي يفعل ويفعل إنما هو الله رب العالمين. أما دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه فيجوز. طيب لسه ايه بقى؟ ها؟ ما احنا الحي الغائب، الحي الغائب فيما لا يقدر، فيما لا يقدر عليه كفر، وفيما يقدر عليه بدعة. هو غائب ويقدر يعمل الحاجة، تقول له ابعت لي فلوس، طب هو سمع؟ طب هو خد باله؟ ما خدش باله، بدع. طيب انت وصلت له عن طريق مثلا تليفون او الامر مش فيه اي حاجة. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر الثانية: اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر بالله العظيم. إذ أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، كذلك من دعا غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ارتكب شركا من أعظم الشركيات، وهذا والله مما نحياه في هذه الأزمان، أن كثيرا من الناس يطلبون الحوائج من الموت ويستغيثون به ويتوجهون إليهم، وهذا هو أصل الشرك على وجه الأرض. ليه؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونفر، طلبوا من الايه؟ طلبوا من الأموات، دعوه سألوه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فأصل الشرك على وجه الأرض إنما هو بسبب أنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى. والدليل على أن صرف الدعاء لغير الله كفر قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادة، العبادة هنا الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. وقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وأمر الدعاء يطول، لكني أنتقل إلى المنزلة الأخرى وهي منزلة الخوف. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الخوف قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا، إن كنت تريد الوصول إلى الله عز وجل، فلا تخف إلا من الله. وهذا يقع فيه كثير من الناس، ندعي الخوف من الله تبارك وتعالى، ولكن إن هددنا بدنيا أو إن هددنا بقطع رزق أو إن وإن، فإننا أول شيء نفكر فيه أن نبتعد عن الله عز وجل، يحلق يترك الالتزام طالما أنه خوف بغير الله عز وجل، هو ليس بمؤمن. ومنزلة الخوف من أجل المنازل أو من أجل العبادات القلبية، وهي فرض على كل أحد، وهي ركن الدين الأعظم، ألا نخاف إلا من الله عز وجل. ولا يستقيم إخلاص الإنسان إلا بخوفه من الله عز وجل. فمن ادعى أنه مخلص وهو يخاف من غير الله فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، ولن يستقيم إخلاصه حتى يصحح الخوف من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وبين الوجل والخوف والخشية والرهبة بينهما بعض التفاوت، مع أنها ألفاظ متقاربة. وهو سيذكر معنى الخشية والرهبة بعد ذلك، ولكن الوجل هنا يعني يوجل، وجل قلبه أي ارتجف وانصدع لذكر من يخاف سلطان. أما الخوف هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. أقول واحدة واحدة: الوجل رجفان القلب وانصباعه لذكر من يخاف سلطان أو عقوبة أو لمجرد رؤيته. يعني أول ما تسمع خبر تحس إن في حاجة حصلت لك كده، تحس إن قلبك يقول لك قلبي ده، ده معنى كلمة الإيه؟ الوجل. الخوف يختلف، لأن الوجل قد ربما ينتهي بعد ذلك، يعني بعد هذه الحادثة، بعد هذه الرؤية، بعد هذا الفعل ربما ينتهي، ولكن الخوف تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعني ايه؟ خائف في نفس الوقت، وهم يتصدقون او هم يفعلون الخير خائفون من الله تبارك وتعالى، تتفطر قلوبهم الا يتقبل الله عز وجل منهم هذا العمل. والخوف تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في المستقبل. فما هو الخوف المحمود إذن؟ الخوف من الله. طيب ما هو حد الخوف من الله، أو ما هي أفضل أنواع الخوف من الله؟ الذي يحجزك عن محارم الله، هذا أعظم أنواع الخوف. فإن ذهبت لمعصية ورجعت خوفا من الله تبارك وتعالى فاعلم أن في قلبك الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه وواصل الواصلون إليه بمثل الخوف منه والرجاء إليه. فمتى خال القلب من الخوف من الله والرجاء والمحبة فسد هذا القلب فسادا لا يرجى برؤه، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف القلب بقدره. يعني أنت تسير إلى الله عز وجل بثلاث: خوف ومحبة ورجاء. كلما ازدادت هذه الأنواع الثلاثة كلما ازداد يقينك وقويت معرفتك، وكلما قل نوع من هذه الأنواع كلما قل من إيمانك بقدره. وكان الأنبياء أشد الناس خوفا من الله عز وجل، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال شعيب: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من الذي يقول هذا؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول نحن لله عز وجل إذا كان الرسول يقول مثل هذا الكلام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة يقول أصحابه: كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صوت الماء إذا غلى وبدأ يفور كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يئز كأزيز المرجل من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو سيد الأولين والآخرين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن أهل العلم يقولون: كلما كان العبد بالله أعلم كلما كان له أو كلما كان منه أخوف، يعني يخاف من الله عز وجل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم بالله يستلزم خشيته، وخشية الله تستلزم الطاعة. إذن الخوف يستلزم العلم، والعلم يستلزم الخشية، والخشية تستلزم الطاعة. وقال أبو سليمان الداراني: واحفظنا ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، يعني ما ترك الخوف القلب إلا خرب، تجرأ على الله تبارك وتعالى فما عاد يخاف من الله يخرب هذا القلب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول كلما خاف العبد من ربه كلما ابتعد عن الشهوات، كما قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف في القلب أحرق مواطن الشهوات. فالذي يشتكي من أن نفسه دائما تدعوه إلى الشهوات وإلى الملذات وإلى ارتكاب المحرمات فليخف من الله عز وجل، فهذا من أفضل الأدوية في قتل الشهوات التي تدور في قلبه. لذا تجد أن أكثر من يتجرؤ على المعاصي إنما هم هؤلاء الذين لا يخافون من الله تبارك وتعالى. وعلى حسب الإنسان، فهناك من يخاف بين الناس ثم إذا بخلى بنفسه كان ذئبا من الذئاب، وهذا على حالين: إما أن يكون مصرا على هذا الأمر فخطره كبير ولا بد أن يتوب إلى الله عز وجل، أو إما أن يكون هذا منه نزعة شيطان أو كبوة شيطانية فليتوب من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أحق بأن يستحي منه. هو استحي من الناس وأغلق عليه الأبواب، فهل استحي من الله تبارك وتعالى؟ والخوف الحقيقي إنما يكون في هذا الوقت إن أحس الإنسان أنه ممكن من الشهوة وأن المعصية دانية بين يديه، فليذكر نفسه بالخوف من الله تبارك وتعالى، وأن عقاب الله له قد يكون أسبق من فعله للفاحشة. وقال ذنون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. الناس على الطريق، أي أنت على الطريق المستقيم، ما لم يزل الخوف من قلبك. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. والخائف من ربه هو الذي يمنحه الله تبارك وتعالى التبصر. نتكلم منذ قليل عن التفكر والتبصر في خلق الله عز وجل. لا يستقيم هذا إلا لمن خاف من الله عز وجل. كثير من الناس ينظرون ويمرون بالآيات ولكنهم يمرون عليها وهم سيغون غافلون عن التفكر فيها. أما الذي يتفكر فإنه الذي قال الله فيه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أي إن فيما ذكرته لك وقصصته عليك يا رسول الله لآية لمن خاف عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والخوف ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف السر، أن يخاف من غير الله من وثن أو من طاغوت أن يصيبه بما يكره، يخاف من تهديدات مهدد، يخاف من قطع المعونات، يخاف ان لو ما راحش للولي هيحرق له بيته، هيضر بجسمه، والى الان ما زال اعتقاد بعض الناس قائم على هذا، يخاف. هذا هو خوف السر وهو كفر، اسال الله ان يعيذنا منه. وهذا ما نحيا فيه الان، فحينما تذكرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل يخوفون، يقولون لك ستقطع الامدادات، ستقطع المعونات، سيفعل بنا، سيفعل. وهؤلاء كما قال الله عز وجل وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لو آمنا بك، لو صدقناك، لو سرنا على ما تقول لتخطفتنا الطير من كل جانب. هل خافوا من الله تبارك وتعالى؟ إن لسان حال المشركين أنهم دائما كانوا يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت شكلك كده الآلهة بتاعتنا عملت فيك حاجة وإحنا نخاف نتبعك، للآلهة تعمل فينا إحنا رفضين. قال تعالى ويخوفونك بالذين من دون، فمن خاف من غير الله عز وجل خوف السر فقد كفر بالله عز وجل. أما القسم الثاني فهو أن يترك الإنسان ما أمره الله تبارك وتعالى به خوفا من بعض الناس، أن يترك الالتزام خوفا من الفصل من الوظيفة، أن يترك السير في الطريق خوفا من الاعتقاد، أن يترك كذا من أجل كذا، وهذا حرام، وإن زاد مع صاحبه فهو نوع من الشرك. لابد للإنسان أن يعتقد أولا أنه طالما صار على طريق الله فلا بد أن يبتلى. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن كان الأنبياء قد ابتلوا فأنت ستبتلى، لأن خيرة الخلق قد ابتلوا، فأنت لست بمنأى عن هذا. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان دائما يخوف أولياءه وأتباعه، فلا تخف منهم ولكن خف من الله تبارك وتعالى. القسم الثالث خوف فطري، يخاف من أسد، يخاف من الظلام، هذا لا شيء فيه، والدليل عليه قول الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، والكلام على من؟ على موسى عليه السلام، هو خائف، خوف فطري، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أمر يرعب، يعني حياة وعصا وحبال تنقلب إلى حياة وتدخل عليه، أوجس يعني يكاد يشعر بنوع من الايه من الخوف. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. وسؤال يطرح كيف لا اخاف من البشر، كيف لا اخاف من البشر؟ تستطيع ان تفعل هذا ان سلمت امرك لله عز وجل، ان ايقنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيب غيرك. إن أيقنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. منعوا عنك الرزق، الرزق بيد الله تبارك وتعالى، والله هو الذي قدر هذا. أخذوك واعتقلوك، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا. ولكن أيها الأحبة، الإنسان مركب من شيئين، من بدن ومن روح. أما البدن فقد يسيطر عليه بعض الناس، قد يعذبه بعض الناس، قد يضطهده بعض الناس. أما الروح فمن المحال أن يسيطر عليها أحد غيره. وهذه الأرواح التي أذلت نفسها هي أصلا تقبل الذل، تقبل الذل. أما الروح التي باعت نفسها لله فمهما فعل بها فإنها لا تخاف إلا من الله عز وجل. حتى في أصعب أوقات المحن، حينما يلقى به في السجن يقول: وماذا يفعل أعدائي بي؟ إن معي جنتي، روحي، إن حبسوني، إن قيدوني، إن سيطروا على بدني، فإن معي شيء لا يستطيع هؤلاء أن يسيطروا علي، وهي هذه الروح التي أعطاني الله تبارك وتعالى إياها. إن حبسي خلو، وقتلي شهاد، وإخراجي من بلدي سياحة. هذا هو حال المؤمن الذي يخاف من الله تبارك وتعالى. فإن أردت أن تنزع الخوف من الناس من قلبك فسلم أمرك لله تبارك وتعالى. ومن خاف من الله في الدنيا أمنه الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر. فالله تبارك وتعالى هو الذي يناديهم يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين منه، وأن لا يجعل خوفنا إلا منه وحده سبحانه وتعالى، وأن لا تتعلق قلوبنا إلا بالله رب العالمين. ومن صح خوفه من الله، أي حاجة بتخاف منها بتجري لها ولا بتجري منها؟ بتجري منها، إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. فكلما صح خوفك من الله كلما أقبلت على الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فمن خاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة، ومن أمن في الدنيا فزع في الآخرة. والله لا يجمع على عبده خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، فإن هو خاف من الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. ومن صح خوفه من الله هرب إليه، ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله رب العالمين. فراقب نفسك وانظر في حالك، هل أنت خائف من الله عز وجل تفر إليه، أم أنت معرض عن الله عز وجل تفر منه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التائبين. أما المنزلة التي بعد ذلك التي ذكرها الشيخ، منزلة الرجاء. والرجاء عبادة قلب أيضا، وهي رغبة وطمع في الحصول على شيء مرجو. أنت ترجو ثواب الله عز وجل، أنت ترجو رحمة الله عز وجل، وهو يتضمن تذلل وخضوع. فكلما رجوت الله كلما تذللت إليه. فلا يكون الإنسان طامعا في رحمة الله وفي ثواب الله رب العالمين ثم هو من أبعد عن الناس عن الله تبارك وتعالى، إنه والله إذن رجاء الكاذبين. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع حسن التوكل على الله وبذل الجهد، هو يرجو الجنة، لذلك فقد شمر عن ساعديه وأخذ يقيم الليل ويصوم النهار ويتعلم العلم ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يرجو الله رب العالمين. عنده حسن توكل، عنده داب وجد على هذا العمل. أما التمني فيكون مع الكسل، يكون مع الكسل، ولكن أصحاب التمني نخاطبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا ينزل الفجار كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، لا ينزل الفجار منازل الأبرار. لا يستوي هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى في الليل المظلم وقام من بين يدي زوجته، لا يستوي هذا ورجل قائم نائم طوال الليل، لا يستوي رجل أخرج المال الذي تحبه نفسه لينفقه في سبيل الله ورجل بخيل حريص على ماله، لا يستوي من جاهد في سبيل الله مع هذا الذي جلس بين أبنائه، لا يستويان أبدا. والرجاء هو الحادي للأعمال. قال العلم الإمام ابن القيم رحمه الله: لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالرجاء هو روح العبادة، فكلما عبد الإنسان ربه برجاء وهو يأمل من الله عز وجل كلما أحس بلذة هذه العبادة. وحقيقة الرجاء إنما هي خوف ورجاء منه سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أنواع. الرجاء ثلاثة أنواع. النوع الأول: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، عمل بالطاعة وهو مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رجاء يحمد عليه صاحبه. والرجاء الثاني: رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه، فهو يرجو مغفرة الله والعفو والإحسان، فهذا رجاء محمود. هو أذنب ولكنه يعلم أن ربه كريم، أن ربه ما خلقه ليعذبه، أن ربه رحيم، أن ربه ناداه فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رفع يديه إلى الله وقال: يا رب يا رب. وقلبه متعلق بالله، وعاهد الله رب العالمين بصدق وإخلاص ألا يعود إلى هذا الذنب، وهو سائر على هذا متمسك به لا يريد الرجوع إلى هذا الذنب، هذا يغفر الله تبارك وتعالى له. أما الأخير فهو الرجل الذي تمادى في الخطايا والآثام ومع ذلك يرجو رحمة الكبير المتعالي جل في علاه، إنه مقيم على معصيته ويتمنى من الله الرحمة، يتحدى الله تبارك وتعالى ويتمنى الرحمة. إن هذا والله مجترئ على الله تبارك وتعالى، ولو كان يقدر الله حق قدره ما ارتكب هذه المعصية وما رجع إليها. قال أهل العلم: ومن قوي رجاؤه ازداد عمل، من قوي رجاؤه ازداد عمل. سبحان الله، لو أننا في واقع البشر ولله المثل الأعلى، كلما أحببت إنسان فكلما يأمرك هذا الإنسان بعمل فإنك تجيد هذا العمل وتبرع فيه، أما إن كنت تبغض هذا الشخص فإنك تبغض هذا العمل حتى ولو كنت من البارعين فيه ولا تريد أن تقضيه أو أن تنتهي منه، وإن أردت ذلك فإنك تريد بسرعة أو على عجال. والله تبارك وتعالى أحق بأن يرجى، فالله هو صاحب النعم عليه. كلما ازداد رجاؤك من الله وحبك له كلما ازداد عملك الصالح. قال ابن القيم رحمه الله: كلما قوي الرجاء جد الإنسان في العمل، كما أن البذر الذي يبذر البذرة في الأرض كلما قوي طمعه في الحصاد أو في المغلة حرث أرضه جيدا وأحسن استخدامها، وإذا ضعف رجاؤه كان ذلك بسبب تقصيره فيما فعل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا للرجاء شرطان، ما هما؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا من كان بالفعل صادق الرجاء مع الله تبارك وتعالى، يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى. يقول لك: أنا بحب ونفسي أبلغ، ماشي انت بتحب ونفسك تقابل، طب عملت ايه؟ اسأل نفسك عملت ايه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قال الامام ابن القيم رحمه الله: ولولا الرجاء لما سار الى الله احد، فان الخوف وحده لا يحرك العبد، وانما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. الذي يحرك الانسان حبه لله عز وجل، والذي يزعجه خوفه من عقاب الله ومن عذابه، والذي يحدو به الى الله تبارك وتعالى انما هو رجاء. اذا نحن نعبد الله تبارك وتعالى بثلاثة: بحب وخوف ورجاء. فمتى نقص واحدة من هذه الثلاثة نقص من ايمان العبد. اما من يقول انا لا اعبد الله حبا في جنتي ولا خوفا من ناري، ولكني اعبد الله تبارك وتعالى حبا له، فهذا قد كذب بآيات الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل النعيم وحثنا عليه، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق العذاب وحذرنا منه، فإننا مأمورون بذلك. بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر عن أنبيائه فقال: يدعوننا رغبا ورهبا. فإذا كان الأنبياء وهم الصفوة، وهم يعني الصفوة المنتقاة من البشر والسادة، إذا كانوا يعبدون الله برجاء وخوف، فكيف يقول هؤلاء لا نعبد الله إلا بالحب وحده؟ ومن عبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده قنط من رحمة الله، هو دائما خائف من الله، خائف خائف خائف، ليس عنده رجاء، هذا يقنط من رحمة الله. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهذا آمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهو مجترئ على الله رب العالمين. بل زاد اجتراء بعضهم أنه قال: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. كيف يكون هذا؟ يكثر من المعاصي، يرتكب الزنا، يسرق، ويقول بعد ذلك سيقابل كريم. فما أقل حياء ابن آدم يطمع في الجنة بغير عمل، كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته؟ والذي يحرك المحبة في قلب الإنسان شيئان، والذي يحرك المحبة في قلب الإنسان شيئان: أنت تحب الله وتريد تحريك المحبة في قلبك، فأكثر من ذكر من تحب. ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لسان. الذي يحب يكثر من ذكر محبوب، دائما يتكلم عنه، دائما يثني عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. أين أنت من الأذكار؟ أين أنت من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن الأذكار التطوعية بالليل وبالنهار؟ أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من التسبيح؟ أين أنت؟ ألا تدعي أنك تحب الله رب العالمين؟ فإن كنت تحب فأكثر من ذكره جل في علاه. كذلك إن كنت تحب الله رب العالمين فانظر في آلائه وانظر في نعمه. قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، حتى تعلم أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأنه سبحانه هو الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. انظر في ملكوت الله حتى تعلم قدر نفسك، انظر في نعم الله عز وجل حتى تعلم قدر الله رب العالمين. إن كنت تحب الله تبارك وتعالى فأكثر من ذكره، ثم طالع آلاءه ونعمه. وكلما قوي العلم بالله كلما قوي الحب والخوف والرجاء. فأقصر طريق يوصلك إلى المنازل الثلاثة إنما هو طريق العلم. لذا فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به أنا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم من هو الله، ولأنه يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. لا ترجو إلا الله، فالله عز وجل قد قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. فالفرق بيننا وبين هؤلاء أننا يقتل منا ويقتل منه ونخسر ويخسرون، لكننا نرجو من لا يرجو هؤلاء. وكما ذكرت قبل ذلك لإخواني، الله تبارك وتعالى في أعز المحن وفي أصعب الأوقات أمر المؤمنين ألا ينخفض وأن يرفعوا رؤوسهم في السماء وألا يدفنوا رؤوسهم في التراب كالنعام. فالله تبارك وتعالى حينما هزم المسلمون في غزوة أحد ماذا قال الله للمسلمين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهن ولا تحزن لأن معك الله رب العالمين. طالما أنك مؤمن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر على طريق العزة ولا تشعر بالعجز، لأن أكبر النكبات التي نعيش فيها الآن أن أصبنا بهزيمة نفسية قاتلة. هذا الإمام البخاري رحمه الله من حديث البراء يذكر أن أبا سفيان بعد غزوة أحد صعد على ربوة عالية فنادى أفي القوم محمد، فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة، فقال النبي لا تجيبوه، فقال أفيكم ابن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا، أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه نفسه فقال لا يا عدو الله، إن من ذكرت لأحياء ولقد أبقى الله لك ما يسوء. فقال أبو سفيان أعلهم بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، ألا تجيبوه، إنكم ترجون من الله تبارك وتعالى ولا تخافون إلا من الله رب العالمين وأنتم سائرون على الحب وعلى هذا الضرب، ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذا لسان المحب، هذا لسان الخائف، هذا لسان الذي يرجو الله تبارك وتعالى، أنه إن خوف أن يقول الله أعلى وأجل، أعلى من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بد والحرب سجال وقد حدثت مثلة لم تسؤني ولم آمر بها. فقال عمر رضي الله عنه لا يا عدو الله. وهذه الرواية ليست رواية الإمام البخاري، أي هذه الجزئية. فقال لا يا عدو الله ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إننا نرجو مغفرة الله عز وجل، نرجو الجنة، أما هؤلاء فماذا يرجون؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى مهددا ومتوعدا هؤلاء إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هؤلاء الذين رجوا غير الله، هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بغير الله، هؤلاء الذين طرقوا طريق الالتزام من تخويف أو من تهديد أو من وعيد، هؤلاء توعدهم الله رب العالمين. فلتتعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. أما عن مسألة الشرك في الرجاء فإنني أؤجلها إلى الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.